هذا سائل يقول: هل وصف الملائكة بالتذكير من البدع أو هي مسألة خلافية؟ والله ظاهر النصوص أنهم نعم، ظاهر النصوص يعني نصوص القرآن والسنة أنهم ذكور، هذا ظاهر النصوص. ولذا حنا ما نقول قالت جبريل، معاذ الله، قالت جبريل نعم.